بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في شرح المغني في النحو، قال المغني في النحو للشعر بردي، وهو من مختصرات المفصل، والشارح هو عبد الرحيم الجيلاني أو الميلاني، لكن الأشهر أنه الجيلاني. جيلان بلد معروف في إيران حاليا، معروف. نعم، أي نعم. اقرأ المتن بعدين نقرأ. إيه؟ قال في المتن، نقرأ المتن بعدين الشرح. نعم. الإعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل، واختلاف الآخر إما بتمام الحركات. قرأنا هذا؟ نعم، بتمام الحركات. يتصل الكلام شيخنا. إيه طيب. وذلك في المفرد المنصرف نحو جاءني زيد ورأيت. أي المفرد زيد. المفرد إذا قلنا المفرد يخرج التثنية والجمع، المنصرف يخرج غير المنصرف. فالمفرد المنصرف إعرابه بتمام الحركات، يعني يرفع أولا بالحركات، ثانيا بتمام الحركات، الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وبتمامها يخرج غير المنصرف وجمع المؤنث السالم، لأن إعراب غير المنصرف وإعراب جمع المؤنث السالم بالحركات لكن لا بتمامها. مثلا في غير المنصرف لا يوجد كسر، إنما فتح مكان الكسر، ضم وفتح. في جمع المؤنث السالم لا يوجد نصب، يعني فتح لا يوجد، إنما كسر، يعني ضم وكسر، الكسر في الاثنين، في النصب وفي الجر. وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معه، أو ينصب بالجر وفي النصب معه. هنا شيخنا قال الشارح قوله وإما ببعض الحروف اللفظية، وذلك في كلا. وإما الإعراب يكون، وإما أن يكون الإعراب ببعض الحروف لا بكل الحروف. الإعراب أحيانا يكون بجميع الحروف التي هي الألف والواو والياء، وهذا يكون في الأسماء الستة أو الخمسة، نقول خمسة أو الستة لاختلاف في الهن، هل هو بالحركات أم بالحروف. فإذا نقول مثلا الستة على الأكثر، يعني الأسماء الستة إعرابها بجميع الحروف، تقول جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، يعني بالألف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. وأحيانا يكون الإعراب ببعض الحروف لا بتمامها، وذلك كالمثنى والجمع وما ألحق بالمثنى وما ألحق بالجمع. فإن إعراب المثنى، إن إعراب المثنى يكون بالألف رفعا وبالياء نصبا وجر، الواو لا ليس له مدخل في إعراب في الجمع. الجمع طبعا والملحق بالمثنى كذلك، مثل اثنان واثنتان وامرؤ وامرآن وامرأتان، وكذلك كلا وكلتا في حالتي الرفع والنصب إذا أضيف إلى ضمير، إذا أضيف كلا وكلتا إلى ضمير، تقول جاء كلاهما، ورأيت كليهما، ومرت بكليهما، يكون إعراب كلا وكلتا في حالة إضافتهما إلى الضمير يكون ببعض الحروف، أي بالألف رفعا جاء كلاهما ورأيت كليهما، كلاهما في حالة الرفع، وكليهما رأيت كليهما ومرت بكليهما في حالة. أما إذا أضيف كلا وكلتا إلى اسم ظاهر لا إلى ضمير، كأن تقول جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، وما ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين، فإن إعراب كلا وكلتا في هذا يكون بجميع الحركات المقدرة على الألف. فتقول جاءني كلا الرجلين، تقول كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدر على الألف مراعا من ظهورها التعذر، وهو مضاف والرجلين مضاف إليه. وكذلك رأيت كلا الرجلين ومرت بكلا الرجل، أي إن إعراب كلا وكلتا لا يكون بجميع لا يكون ببعض الحروف إلا إذا كان مضافا إلى مضمر إلى ضمير. نعم، تقدر الحركات إذا أضيف إلى اسم الظاهر تقدر الحركات فيه، كلا الرجلين وكلتا المرأتين، نعم، في حتى الرفع والنصب والجر كلها بالألف، كلا كلا، وفي حتى الرفع ضمة مقدرة، في حتى النصب الفتحة مقدرة، في حتى الجر الكسرة مقدرة. من أمين ظهوري هذه؟ التعذر، لأنه كلا ألف. قال رحمه الله: قوله وإما ببعض الحروف اللفظية وذلك في كلا إشارة إلى القسم الرابع وهو عطف على قوله في الأسماء الستة. الأسماء الستة بجميع الحروف اللفظية أي الملفوظة يعني مذكورة، وإما ببعض الحروف الملفوظة وهو كلا وكلتا مضافين إلى مضمر. أما إذا كان مضافين إلى ظاهر كلا الرجلين وكلتا المرأتين يكون إعرابهما بجميع الحركات المقدرة. نعم. أي واختلاف الآخر إما ببعض الحروف اللفظية وذلك في كلا مضافا إلى مضمر، نعم، بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، نعم، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما، نعم، ومررت بكليهما، أو تقول كلاكما أو كليكما أو كليكما أو كلاهما أو كليهما، المهم أن يكون كلا وكلتا مضافين إلى مضمر حتى يعربا ببعض الحروف اللفظية. نعم. وإنما قيد كلا بقوله مضافا إلى مضمر، نعم، لأنه لم يستعمل غير مضاف. أولا كلا لا يستعمل إلا مضافا، لا تقول كلا هكذا أو كلتا، لابد أن تقول كلاهما أو كلا الرجلين، لا يستعمل كلا وكلتا بلا إضافة، لا يقطعان عن الإضافة، ولكنهم مضافان إلى المظهر وإلى المضمر، فإذا أضيف إلى المظهر إلى اسم ظاهر يعني يكون إعرابهما بجميع الحركات المقدرة، وإذا أضيف إلى مضمر يكون إعرابهما ببعض الحروف الملفوظة. قال رحمه الله: ولو كان مضافا إلى مظهر نحو جاءني كلا الرجلين، نعم، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، نعم، كان إعرابه بتمام الحركات التقديرية، نعم، لأن في آخره ألفا كما في عصا تقدم ألف مقصورة لا يظهر عليها الحركات للتعذر. نعم. قوله وفي التثنية والجمع المصحح المذكر إشارة إلى القسم الرابع أيضا وهو عطف على قوله وفي كلا، نعم، أي واختلاف الآخر إما ببعض الحروف اللفظية، نعم، وذلك في التثنية بالألف رفعا وبالياء. ذكرنا هذا أن ذكرنا أن إعراب المثنى وإعراب الجمع كذلك، لكن الجمع التصحيح لا مطلق الجمع، جمع التصحيح المنصرف إعراب التثنية وجمع التصحيح يعني جمع المذكر السالم، جمع التصحيح المذكر وإعراب والمثنى، المثنى وجمع المذكر السالم إعراب هذين يعني المثنى وجمع المذكر ببعض الحروف الملفوظة، لأن التثنية رفعها بالألف ونصبها وجرها بالياء، الجمع المذكر السالم رفعه بالواو ونصبه وجره بالياء، فإعرابهما ببعض الحروف الملفوظة لا بجميع الحروف الملفوظة. قلنا الجمع المنصرف أما لأنه جمع الجمع المذكر، أما جمع أحيانا جمع المذكر غير منصرف، إذا كان هناك جمع مذكر غير منصرف أو جمع مؤنث غير منصرف أو جمع المؤنث حتى المنصرف، هذا إعرابه بالحركات، إعراب ذلك بالحركات كما سيأتي. قال رحمه الله: نحو جاءني مسلمان ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. وفي الجمع المصحح المذكر قال الجمع المصحح يقابله المكسر، لأن المكسر عرابه بجميع الحركات الملفوظة. وقال إيش قال المنصرف؟ جمع المكسر المصحح المذكر، المذكر. أما جمع المصحح المؤنث، يعني جمع المؤنث سالم، إعرابه ببعض الحركات الملفوظة مثل مسلمات يعني. وهو الذي لا ينكسر فيه بناء الواحد، لا ينكسر لا يتغير، لا ينكسر ولا لا يتكسر، لا ينكسر هكذا عندك، لا ينكسر هو الذي لا ينكسر يتكسر. أحسن، هو الذي لا يتكسر يعني لا يتغير فيها. لا يتكسر. إيه جمع جمع ال. إذا قلنا لا ينكسر. هو أحنا قلنا أن التكسر معناه التكسير أو هو معناه التغيير. ما هو الانكسار انكسر، لا تكسر يعني تغير. يعني جمع المذكر ال جمع المذكر السالم يخرج الصحيح. إذا قلنا جمع المذكر يخرج جمع المؤنث، جمع المؤنث إعرابه ببعض الحركات مو بتمام. جمع المذكر السالم يخرج جمع المذكر المكسر، جمع المذكر المكسر مثل رجال، هذا رجال جمع مذكر مكسر، هذا إعرابه إعراب جمع المذكر المكسر بجميع الحركات الظاهرة. تقدم هذا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. إذ جاء مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. نعم. جاءني مسلمون ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين. نعم. والفرق بين التثنية، قد يقول قائل يعني ما الفرق بين التثنية والجمع في حالتي النصب والجر؟ لأن التثنية نصبه وجره بالياء، والجمع جمع المذكر السالم أيضا نصبه وجره بالياء. كيف نفرق بين التثنية والجمع؟ قال لا، واضح التفريق بين واضح. نعم. والفرق بين التثنية والجمع المصحح حالة الرفع ظاهر. في حالة الرفع ظاهر، لأن المثنى مرفوع بالألف والجمع مرفوع بالواو، لكن هو يحتاج إلى التفريق في حالة في حالتي النصب والجر فقط. لأن رفعها بالألف ورفعه بالواو وحالتي النصب والجر أن ما قبل أيضا ظاهر، لأن ما قبل الياء في التثنية مفتوح، مفتوح والنون مكسورة. من يعني رأيت زيدين مثلا، مررت بالزيدين، والجمع بالعكس، ما قبل الياء مكسور والنون مفتوحة. وما قبل الياء في الجمع المصحح مكسور والنون مفتوحة. طبعا هذا على اللغة المشهورة، لأنه عندنا في بعض اللغات تقرأ المثنى كلها بالياء في الحالة، بعضها بالألف. نعم. وعندنا كذلك الجمع جمع المذكر السالم في بعض اللغات يقرأها جميعا بكسر النون. نعم. قال رحمه الله: قوله والجمع المؤنث السالم إشارة إلى القسم الثاني. هذا القسم الثاني وهو ما يعرب ببعض الحركات اللفظية لا بجميع الحركات اللفظية. نعم. وهو أن يكون الإعراب فيه ببعض الحركات اللفظية، وهو جمع المؤنث السالم. واحترز بقوله والجمع المؤنث، احترز بقوله جمع المؤنث السالم، هذا بجمع المؤنث احترز به جمع المذكر، سواء كان مصححا أو غيره. لا، جمع المذكر إذا كان صحيحا تقدم أن إعرابه ببعض الحروف اللفظية. إذا كان مكسرا، جمع المذكر إذا كان مكسرا يكون إعرابه بجميع الحركات اللفظية. لا، هنا جمع المؤنث المصحح، بقولنا جمع المؤنث يخرج جمع المذكر بقسميه المصحح والمكسر، وهنا جمع المؤنث المصحح ليخرج جمع المؤنث المكسر. يعني عندنا جمع مؤنث مكسر أيضا، إذا كان جمع مؤنث مكسر جمع المؤنث يعرب بجميع الحركات، مثل هنود، يعني هنود رأيته، يعني أو هندات، يعني هنود مثلا. وإذا كان غير منصرف جمع المؤنث على وزن صيغة غير منصرف مثل مفاعل، يعرب ببعض الحركات اللفظية مثل نواصر، نواصر، نواصر، هذا إعرابه إعراب ما لا ينصرف. نعم. سواء كان مصححا أو غيره. واحترز بقوله السالم أي المصحح. احترز بالسالم، المسالم عن المصحح، الجمع المؤنث السالم أي المصحح، والمصحح يعني السالم، لا فرق. عن جمع المؤنث المكسر. إيه؟ نحو إيه؟ نواصر. هي نواصر إعرابه ببعض الحركات، لكن إعراب ما لا ينصرف. نواصر. ها؟ نعم. في جمع ناصرة. ناصرة النواصر. نعم. قوله رفعه أي رفع جمع المؤنث السالم. نعم. بالضمة. ونصبه وجره بالكسرة. نعم. نحو جاءني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. شيخنا، أي الإعراب الراجح بالنسبة للسالم وجمع المؤنث السالم؟ السالم بالرفع، جمع المؤنث السالم، السالم صفة المؤنث مو صفة الجمع. صفة في الجمع، جمع المؤنث السالم بالرفع صفة للجمع، ما نقول المؤنث السالم، لا، الجمع السالم، مو ليس المؤنث السالم، الجمع سالم. نعم. الجمع السالم والمؤنث هم صفة للجمع؟ لا، مضاف إليه. جمع المؤنث الثالث، المؤنث مضاف إليه. ونجعلها عندي والجمع المؤنث السالم. والجمع المؤنث صحيح. الجمع المؤنث صفة. إيه. الجمع المؤنث صفة، والسالم صفة ثانية. لو قال جمع، إذا قلت الجمع المؤنث بالإضافة. إيه. أما الجمع المؤنث لا، صفة موصوف. قال رحمه الله والسالم صفة ثانية. يعني جمع المؤنث السالم. إيه، جمع المؤنث السالم والجمع المؤنث السالم هكذا. قال رحمه الله قوله وما لا يظهر الإعراب في لفظه قدر في محله. يعني كل الكلمة أو كل لفظ لا يظهر الإعراب في لفظه يقدر في محله. نعم، هذه قاعدة. لما فرغ أي المصنف رحمه الله من بيان الإعراب بالحركات والحروف اللفظية، شرع في بيان الإعراب بالحركات التقديرية. نعم. أي وكل اسم، يعني أحيانا تكون الحركات مقدرة جميعها، يعني كما تكون الحركات ظاهرة جميعها أو بعضها ظاهر وبعضها، كذلك أحيانا تكون الحركات مقدرة جميعها على في الكلمة، وقد تكون الحركات مقدرة بعضها وبعضها يظهر. المقدرة جميعها كالاسم المضاف إلى المتكلم، تقدر جميع الحركات على ما قبلها، وأحيانا تقدر بعضها كما إذا كان الاسم منقوصا مثل الداعي والقاضي، يقدر بعضها وهو الرفع والكسر والجر، ويظهر بعضها وهو الفتح للخفة. نعم. أي وكل اسم لا يظهر الإعراب في لفظه إما للتعذر أو للاستثقال. نعم. قدر الإعراب في محله. أما الأول وهو الذي لا يظهر الإعراب في لفظه. نعم. للتعذر، لأجل التعذر. نعم. ففي موضعين. إيه، موضعين، إما أن يكون آخره ألفا، إما في كل اسم آخره ألف مقصورة. إيه. سواء كان منصرفا، إما أن يكون في آخره ألف مثل الاسم الذي آخره ألف مقصورة. نعم. سواء كان منصرفا، سواء كان منصرف كعصا مثل عصا، أو غير منصرف مثل حبلى وسعدة، أو غير منصرف كسعدة. لاسم امرأة. عصا. أيوة. منصرف يعني. ها؟ ها؟ سواء كان منصرفا. إيه، إيه، عصا منصرف. إيه. عصا فتى. يقال لاسم امرأة يقال هذه عصا، ورأيت عصا، ومرت بعصا، وجاءتني سعدة، ورأيت سعدة، ومررت بسعدة. كلها تقدر الحركات جميعها للتعذر في المصرف وغيره. وإنما لا يظهر الإعراب فيه لأن في آخره. لماذا لا يظهر الإعراب على الألف؟ لأن في آخره ألف، ألف وليس بممكن تحريكه، والألف لا يقبل الحركة. أي نعم. وإما في كل اسم مضاف إلى ياء المتكلم. هذا الثاني الذي تقدر في آخر جميع الحركات للتعذر. قلنا الأول ما آخره ألف مقصور، الثاني ما أضيف إلي المتكلم. نحو غلامي أيضا تقدر حركات أيضا للتعذر. يقال جاءني غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. شيخنا هل نقول للتعذر أو للاشتغال؟ لا هو للتعذر بس وجه التعذر. احنا قلنا سبب التعذر في جاء الفتى أو عصى هو أن الألف لا قبلت الحركات. أيضا في جاء غلامي نقول للتعذر. طيب ما هو سبب التعذر؟ اشتغال المحل بحركة المناسب، لأن المحل وهو محل الإعراب وهو الميم في غلامي هذا مشغول بحركة ما بعده أو مشغول بحركة مشغول بالحركة التي تناسب ما بعده، والذي يناسب الحركة التي تناسب ما بعد الميم هو التي تناسب الياء يعني الكسر، لأن الكسر يقتضي ويطلب دائما الياء يطلب دائما يطلب كسر ما قبلها كسر ما قبله، فلا يقبل الياء لا يقبل أن يكون ما قبله مفتوحا أو مضموما، ما يقبل إلا أن يكون ما قبله يا المتكلم ما يقبل إلا أن يكون ما قبله مكسور، فيتعذر ظهور حركة الإعراب على ما قبل الياء. حتى في حالة الجر اختلفوا، إذا قلت مررت بغلامي هذه هل هي كسرة المناسبة أم الكسرة التي جلبها الجار كسرة الباء يعني باء حرف الجر يكسر؟ منهم من قال لا والأصح أنها كسرة المناسبة لأنها كسرة ليست كسرة الإعراب. نعم خلاص نكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد.